ما قدروا الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. كلمة ما قدروا الله حق قدره جاءت آيات كتير. ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى برضو أنت عارفين مقدار ربنا. مقدار ربنا واخد الكمال كمال العدل. ازاي يحب يكلف عباد يعبدوه ولا يبلغهمش برسول. ما كنا معذبين حتى ايه. يبقى انت لما تقول ما ارسلنا وما قضى الله فليس قالوا ما انزل الله على بشر ايه من رسول. يبقى بدك توصف ربنا بانه بده يعذب الناس كده اهو من غير ما امن. وما كنا معذبين حتى ايه حتى نبعث رسول. وبعدين بيرد عليه قل كما انزل الكتاب الذي ايه جاء به موسى. ده ما فيش تبعثناش في الرسل ولا وهناك برضو ثاني ما قضى الله حق به فمنعوا عنه صفة العدل في أن يعذب من غير ما يبعث بلاغ. وهناك آية تلبية برضو ثالثة يقول وما قضى الله حق قدره عظمة أخذ على المخالفة. وما قضى الله حق قدره إيه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا عدالة لازم يبعث قوة وجزاء بيقدر. وما قدر الله حق قدره يقال قدره حق قدره. اذا في برضو واحد يقول قدره قدره بس يعني مش حق القدر كأن أموره تختلف. يعني انت مثلا تيجي تقول والله الأوضه دي كده شوف تقريبا كده خمسة في اربعة تقدير انما يمكن بعدين تطلع شوية زايدة شوية ايه. يبقى انت قدرتها تقدير ايه اللي بيسموه تقدير اجمالي. انما حقيقي بقى وتجيب المقياس وبعد اسمه حق ايه حق القدر. طب وانت بتقدر تقدر ربنا حق القدر لا حق القدر في استيعاب العقل البشري لان كمالات الله لا ايه لا تتناهى. خلاص كده يبقى طيب. ولذلك يقول لك ايه يعني قلنا زمان فاكرين لما قلنا حق اليقين حق هو كله يقين. استيقان النفس بشيء يبقى يقين. علم ادي يقين. عين ادي يقين. حق يقين يبقى ده حق الايه حق اليقين. ولذلك لما نبدأ القول الحق سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته الصحابة قالوا هو احنا نقدر على حق تقاته دي. طب حق تقاته دي صعبة علينا قوي. فانزل الله قوله اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله اين استطعتم. وقال والله لا يكلف نفسا الا وسعها. انما ما تقدروش انتم على اللي يستحق ايه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك ملناش شغل. يعني لانك انت لما تحب تسمع الواحد عايز تحس بهذا الكمال وتجيب الاسلوب القوي اللي يجمع ايه الثناء الكويس المناسب لله انت ما عندكش دي. ام ربنا سبحانه وتعالى ان من رحمته بالبشر تحمل عنهم الثناء عليه علشان لما يجي يثني عليه البليغ يقدر يثني ثناء ايه يقدر يثني ثناء جامد كده يقول شويه انشا كده وبتاع. طب والغلبان اللي ما يقدرش يعمل ايه. فقال له اطمئن اطمئن انا حافظ صيغه الثناء من عندي عشان يستوي فيها الفيلسوف وراء الشاه. ولذلك النبي قال سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت عليه. ولذلك احنا قلنا زمان في اول تفسير سورة الحمد لله رب العالمين قلنا لما ربنا علمني صيغة الحمد الحمد لله. طب انت كنت تحب تحمد تقول ايه يعني بس انا ما نعرفش انا اقول ايه. ابوه قال لك لا احمدوني بالكلمة دي. اذا تعليم الخلق كيف يحمدون الله بصيغة الحمد لله نعمة اخرى تستحق ان يحمد عليها الله. يبقى الحمد لله على النعمة يستحق الحمد لله على انه علمنا الصيغة. ولما نحمده على الصيغة برضه يستحق الحمد على ان حملناه على الصيغة. وبعدين اذا سلسلة حمد. ثم قال لك وليظل الله دائما محمودا ويظل العبد دائما حامدا. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. بعد ما تكلم بقى عن الألوهية ويجب أن يكون الله من صفات الكمال المطلق ولا تدخلش في الألوهية اللي ما يستهلش إنه يبقى مش إله يستهل يبقى مخلوق حتى لو ميز حتى ما تدخلوش في الحكايه دي، تكلم عن الالهيات ودي قمه العقائد. بعد ما نؤمن بالالهيات بالصفاء ده وبالتخليص ده، قال لا بد من البلاغ عن هذه القوة الإلهية. نبلغكم ازاي؟ لازم نبعث رسل بقى. فقال ايه بقى هنا؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يبقى المرحلة الثانية بعد الإيمان بالقمة الإلهية ايه؟ الإيمان بالرسل. الله ايه؟ يصطفي. الاصطفاء هو اختيار نخبة من كثير. معنى اصطفى يعني خد شيء من ايه؟ من كثير. واذا كان الاصطفاء اختيار شيء قليل من كثير، يبقى دل على انك هتاخد الخلاصه منه. طب ويختلف الاصطفاء باختلاف المصطفي، هو هيؤمن بيصطفي؟ قال لك ده الله اللي بيصطفي. يبقى ده هيجيب ايه بقى؟ هيجيب الى الخلاصه، الخلاصه اللي ما فيهاش الله يصطفي. والاصطفاء سائر في كل الكون. هو بيقول انه يصطفي من الملائكة رسل، وقال ويصطفي من الناس ايه؟ رسل. وبرده يصطفي من الازمنة زمانا. يصطفي رمضان كده يقول صوموه نية ومش عارف يعملوا فيه ايه. يصطفي من الامكنة مكانا، يقول لك الكعبة ومش عارف ايه بتاع. اذا الله يصطفي من كل خلقه بجميع افرادها ما يشاء. لكن الاصطفاء اللي ربنا عمله ما جعلهوش اصطفاء تذليل، مش اصطفاء عشان يدللوا على الناس، ده اصطفاء علشان يشيع اصطفاءه على خلق الله. يشيع اصطفاءه على مين؟ يعني لما اصطفى رمضان على سائر الزمن، هو يدلل رمضان ده، بيقول لك لا خذ شحنة تقوي روحك وتصفيه عشان بقية الايام تستفيد من صالح عملك فيها. وبرضه في المكان، وبرضه في الرسل، وبرضه في الملائكة. يبقى الاصطفاء ماشي ولا لا؟ ومره يتكرر الاصطفاء، بس المتعلق بتاع الاصطفاء اللي بيختلف. يجي مثلا المستشفى يقول لك ايه؟ يا مريم ان الله اصطفاك. طيب كويس يا ربنا الانثى اصطفاك، وطهرك واصطفاك ثاني. ايه اصطفاك واصطفاك؟ قال لا انت ما فهمتش، في فرق بين الاصطفاء الاول والاصطفاء الثاني. ده اصطفاك بان تكوني تقيه متبتله اعلى في المحراب لله، خلاص. لكن الاصطفاء الثاني ده على النساء في انها تلد بلا رجل. ده موضوع وده موضوع، ده موضوع وده ايه؟ وده موضوع. يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قول الله يصطفي من الملائكة رسلا، اذا الملائكة هنقسم قسمين، ملائكة مصطفى وملائكة مصطفى منهم. لكن في آية ثانية يقول ايه؟ جاعل الملائكة كلهم، مش قايل كده في القرآن؟ جاعل الملائكة ايه؟ رسلا. يقول له الله ما هم الرسل لمين؟ هو بيصطفي هنا الرسالة اللي هتتصل بالإنسان، إنما الملائكة الثانية لها رسالة مع عوالم أخرى، مع عوالم ايه؟ فبتكلم على مثلا اللي لهم صلة بينا، جبريل وميكائيل وعزرائيل واسرافيل والحفظه واللي بيكتبوا دول مش عارف ايه، يصطفيهم من الملائكه ليه؟ انما الملائكه الثانيه يمكن مصطفيهم للتفرغ لعبادته، فهم مهيمون لا يدرون بهذا الخلق كله. ولذلك لما قلنا في ابليس يقول له انت استكبرت ان تسكن مع الملائكه، ام كنت من العالين؟ استكبرت ام كنت يعني اذا فيه ملائكة عاليين ما شملهمش الامر، يبقى لهم مهمة تانية ولا لا؟ يبقى لهم مهمة تانية. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ان الله سميع ايه؟ بصير. سميع بصير. ثم قال لك ايه؟ السمع يتعلق بالاصوات، والبصر يتعلق بالمرآة، ودول قلنا انهم عمدة الايه؟ عمدة الاحداث. وبعد ذلك بيقول ما دام خصطفي رسل، بين لنا بسميع بصير ده ايه؟ ان الرسل حيجابه باقوال تؤذيهم واستهزاء، ويقابلوا بافعال عراقيل. فقال انتوا هنستفيكم انما هتتعبوا برضه، هيجي لكم تعب، وانا ايه؟ سميع ما يقال لكم وبصير بما يفعل معكم. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. اللي بين ايديك يبقى هو اللي قدام،

وزيك لما واحد ينصح جماعة يقول له يا اخي ده طب كنتم على اختياركم دي خلي كلامه يعني يجي في محله بقى. نعم هو اجتباكم واجتباكم مش عشان يدينكم عند او ضيق او تعسير في الامور. وما جعل عليكم في الدين من حرج. جعل الامر كله ايه؟ كله يسر. اللي ما بيقدرش يصوم يقول له افطر, واللي الصلاة مثلا تتعبه في السفر يقول له اكسر. يعني هو من نفسه الحاجة اللي تعوز كده تخطيط هو يعمل فيها ايه؟ يخفف. يبقى مش عايز ايه؟ ولو شاء الله لا ايه؟ لا اعتقكم. انما هو ما اعنتكوش, ما خلفكوش الا ما ايه؟ الا في حدود ايه؟ في حدود ما تستطيعون القيام به. وما جعل عليكم في الدين من حرج, من ضيق, من عنف, من تعسير. ملة ابيكم ابراهيم. الله, ملة جاية كده بالفتح يعني منصوبة زي ما بيقولوا النحاة. وجاهدوا في الله حق جهاد. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة ابيكم ابراهيم. يبقى الزموا ملة مين؟ ابيكم. ليه؟ لانكم دعوته. مش قال كده زمان ربنا واجعلنا مسلمين لك لك حيث واذ يرفعوا, مش كده؟ واذ يرفعوا ابراهيم الايه قواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا ايه؟ واجعلنا مسلمين, واسماعيل واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا. ارنا مناسكنا. بيقول له يعني ادينا التكاليف بقى. مش شوع يعرف التكاليف. طب والواحد يعني لما يعرف ان التكليف ده بيضيق عليه يقوم يطلب زياده؟ ثم وذلك النبي بعد ما يقول لصحابته لا تسالوني عن اشد اتركوني ما تركتكم, هم برضه يسالوا لا تسالونك عن كذا. يبقى لانهم عاشقوا التكليف. هو قال لهم ما تسالونيش الا اقول لكم عليه اعملوه, هم يسالوه. يبقى معناها ايه؟ معناها انهم عاشقوا التكاليف ويريدون ان يبنوا حياتهم الجديده لا على ما كانت الجاهليه تفعل, بل يفعلوها لان الاسلام قال. هو سماكم المسلمين من قبل. وبعدين قال ايه في التكره تكمله الايات؟ ربنا وابعث فيهم منهم يتلو. يبقى هو ولذلك النبي عليه يقول ايه؟ انا دعوه ابراهيم وبشرى عيسى. انا دعوه ابراهيم وبشرى مين؟ وبشرى عيسى. هو ملة ابيكم ايه؟ ابراهيم. هو اي ابراهيم سماكم المسلمين من قبل, يعني مسألة مكشوفة كده وغير على الحكاية من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. طيب ملة ابيكم الخطاب لأمة الدعوة او لأمة الاجابة. وأمة الدعوة او أمة الاجابة ليس فيهم من ليس من ذرية ابراهيم, ولا كلهم من ذرية ابراهيم؟ لا فيهم, لا. لكن سماه ايه؟ ملة ابيكم. ملة يعني الاسلام دائما القياد عقدي, انما هو بيقول ملة مين؟ ابيكم ابراهيم. وفيهم من ليس من سلالة مين؟ ابراهيم. قال لك لا, ابراهيم ابو رسول الله محمد, والرسول اب لكل من امن به. والرسول اب لكل من آئه. ولذلك قال له انه ليس من ابن من اكلك لانه عمل. يبقى صاحب العمل يبقى هو اللي من ايه؟ يبقى اذا ابوة الرسل ايه؟ كل عمل. يبقى بيقول ايه؟ ملة ابيكم الاعتراض. يقول لا, فيهم اي في امة الدعوة من ليس من ذرية ابراهيم. يقول له الذي لا شك فيه أن محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية مين؟ ومحمد رسولهم, والرسول أب لمين؟ أب لكل. ولذلك جعل أزواجه أمهات المؤمنين. مش قال وأزواجه أم يبقى أب ولا مش أب؟ ولذلك إيه؟ هناك لما قال أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الإيه الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد, قالوا نعبده إلهك وإله إيه؟ آبائك. مين هم؟ إبراهيم. طب هو أبوه إسحاق. طب وإسماعيل إيه اللي جابه هنا؟ هو إسماعيل أبو إسماعيل أبو إسحاق. ده إسحاق أبوه يعقوب. شوف إزاي بقى؟